أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى. اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن نسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر. حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا ما يليق أن تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل. ومما بأولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم. من قضية الشيخ أخطأت من الله ورد في حديث العباس الذي رواه أبو داود في سننه أن أخ الرحمن تحمله ثمانية أوعال، والحديث مشهور بحديث الأوعال. ولو صح هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين قول إن الأخ تحمله الملائكة؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، وأن الأوعال ملائكة فهما الله على كل شيء قدير. نعم. ليس هي الأوعال اللي تعرفون ذكور الضبع، لا، أوعال من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا، ولا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعال. نعم. الذي رواه أبو داود في سننه وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف عرش الرحمن أنه كالقبة، وأشار صلى الله عليه وسلم ليخبره. ما صحة هذا الحديث؟ وهل يوجد دليل آخر سواه؟ الحديث صحيح، نعم الحديث صحيح. والعرش على المخلوقات كالقبة لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم. وغيرة الشيخ أصدقكم الله، هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على الأرض كان بعد خلق السماوات والأرض؟ الآية يا أخي، سبحان الله، الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، وماذا تفيد كلمة أمة؟ وإن قلنا إن الله تعالى كان ولا زال آل على خلقه قبل أن يخلقهم، فلما خلق الأرض الذي فوق الخلق كليا أصبح الأرض ومن تحته من الخلق في السفل، والله عالم من قبل ومن بعد، كان هذا الكلام مستقيم؟ لا، هذا الكلام هو مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا فهو في العلو، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. العلو أعم من الاستواء. الاستواء علو خاص على العرش، أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات. فالله عالم على خلقه ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو أعم والاستواء أخص. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء